إنك في زمان كثير فقهاؤه. إنك في زمان كثير رون رين رن إما كثيرين وإما كثير وجهان وجهان. إنك في زمان كثيرون فقهاؤه. ما إعراب كثيرون؟ إنك في زمان كثيرون فقهاؤه خبر، خبر مقدم، تقدير الكلام إنك في زمان فقهاؤه كثير أي خبر. إنك في زمان كثيرين فقهاؤه. ها؟ نعت نعت نعت تأكدين. طيب إنك في زمان كثيرين، أنتم تقولون نعت، أين المنعوت؟ زمن لابد، لابد تقول ليش لا، إلا قلتي نعت خصك تقول لي الزمن هو المنعوت. إنك في زمان كثيرين، كثير النعت، المنعوت هو زمن، ولذلك المنعوت مخفوض النعت مخفوض لابد. لكن المشكلة هل الوصف للزمان أم الوصف للفقهاء؟ الفقهاء هم الذين يوصفون بالكثرة والقلة لا الزمان، فكيف بعد ذلك يقال أن هذا نعت للزمان؟ نعت سببي، نعت نعتان، نعت حقيقي ونعت سببي. مررت برجلين مسلمين، مسلمين نعت لك نعت، ونعت حقيقي نعت لمن هو له. مررت برجلين مسلمين أبوه، من المسلم؟ أبو الرجل، الرجل الله أعلم. مررت برجل مسلمين تريد أن تصف أمه أنها مسلمة، كيف تقول؟ مررت برجل مسلمتين أمه، هو نعت تابع لمنعوته، خفضت المنعوت رجلين تخفض النعت مسلمتين، لكن هذا النعت ليس لمن هو له، الرجل ليس مسلمة، ولذلك يسمونه نعتا سببيا. وإلى نوعي النعت أشار ابن مالك رحمه الله بقوله النعت تابع متم ما سبق بوصفه أو وصف ما به اعتلق، بوصفه بوصف ذلك النعوت أو بوصف السابق أو بوصف ما تعلق بذلك السابق. فهذا من هذا الباب، إنك في زمان كثيرين فقهاء كثيرين، هذا نعت سببي. نعم.